اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت خلقتنا، وإنا عبيدك وإنا على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بذنبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وحاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا بر يا رحيم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، وارزقنا برهم، واجعلهم قرة عين لوالديهم، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم واجعلهم هادين مهديين، اللهم واجعلهم هادين مهديين، واحفظهم من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شبابنا واجعلهم من جندك المخلصين، وأزل عنهم الهموم يا رب العالمين. اللهم وأزل عنهم الهموم يا رب العالمين. اللهم وظف طاقة شبابنا لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم وظف طاقة شبابنا لخدمة الإسلام والمسلمين، واجعلهم ممن يرفعون راية الإسلام والمسلمين. اللهم واجعلهم ممن يرفعون راية الإسلام والمسلمين. اللهم واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم واحفظ عقول شباب المسلمين من المسكرات والمخدرات. اللهم واحفظ عقول شباب المسلمين من المسكرات والمخدرات. اللهم واحفظ عقول شباب المسلمين من المسكرات والمخدرات. اللهم كل مصر والإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر وغدر كل غادر. اللهم وكل مصر والإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر وغدر كل غادر. اللهم واجعل هذا البلد آمنا وأمنا وأمانا إلى يوم الدين. اللهم واحفظ لنا مصر يا رب العالمين، وارزقنا حاكما صالحا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا حاكما صالحا يحكم بشرعك وينصر دينك يا رب العالمين. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ولا تخشى فيك لومة لائم. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من رددت موسى إلى أمه ويوسف إلى أبيه، رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم وأزل من بين المسلمين الحدود والسدود، وأذل لشرعك أن يعود ويسود، وأذل لشرعك أن يعود ويسود، وأذل لشرعك أن يعود ويسود. فأنزل بأسك وبطشك على اليهود الملاعين. اللهم وأنزل بأسك وبطشك على اليهود الملاعين. اللهم وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ويا رب الأقصى والعتيق حرر الأقصى الأسير من أيدي اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة تكفر بها عنا الذنوب واجعل النصر والتمكين على أيدينا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك ولا فقرنا إلا لك ولا غنانا إلا بك ولا توكلنا إلا عليك ولا عزنا إلا بك ولا ذلنا إلا لك ولا توكلنا إلا عليك ولا خوفنا إلا منك ولا رجاءنا إلا فيك. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك. اللهم قلت وقولك الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ونحن الذين أسرفوا على أنفسهم جئنا ببابك فتب علينا يا الله. جئنا ببابك تائبين نادمين مستغفرين فاغفر لنا يا الله. جئنا ببابك تائبين نادمين مسترحمين فارحمنا يا الله. رجاؤنا أنك غفور رجاؤنا فيك أنك حليم رجاؤنا فيك أنك تواب. اللهم وارحم عبادك واغفر لهم لهم في ذنوبهم في هذه الليلة أجمعين. اللهم واغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم ولا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد رضيت عنا. يا رب وارض عنا، يا رب وارض عنا، فإنا عبيدك ولا رب لنا سواك، فإنا عبيدك ولا رب لنا سواك. اللهم واجعلنا الليلة من أسعد عبادك وأعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا ومشايخنا وعلماء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.